الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب المواقيت، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. ولفظ مسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب. والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند ضعيف، وزاد: إلا يوم الجمعة. وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا الحديث فيه النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر، فقوله لا صلاة هذا نفي بمعنى النهي، والنفي بمعنى النهي أبلغ من النهي المجرد. وقالوا بعد الفجر، وفي رواية بعد صلاة الفجر، وهذا يدل على أن الحكم معلق بالصلاة لا بالوقت. ولا صلاة بعد العصر، وفي رواية ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. فقد دل هذا الحديث على مسائل، منها أولا النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، وهذا النهي عام في جميع الصلوات، إلا أنه يستثنى من ذلك مسائل، منها أولا قضاء الفرائض، فيجوز في هذه الأوقات قضاء الفرائض، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله عز وجل: وأقم الصلاة لذكري. ثانيا مما يستثنى كل صلاة لها سبب، فكل صلاة لها سبب فإنها تفعل في أوقات النهي، فيدخل في ذلك صلاة الجنازة للضرورة، ويدخل في ذلك أيضا إعادة الجماعة، فلو قدر أنه صلى في مسجد ثم أتى مسجدا ووجدهم يصلون فإنه يشرع له أن يعيد الصلاة معهم. ولهذا لما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة الفجر في مسجد الخيف في منى، وإذا هو برجلين لم يصليا، فأتي بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: لا تفعل، إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. كذلك أيضا مما يستثنى تحية المسجد، فيجوز أن تفعل في أوقات النهي لأن لها سببا. وكذلك أيضا سنة الوضوء وركعة الطواف، لقوله عليه الصلاة والسلام يا بني عبد لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث جبير بن مطعم الآتي: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أية ساعة شاء من ليل أو نهار. فكل صلاة يكون لها سبب فإنه يجوز أن تفعل في أوقات النهي. أما الصلاة التي ليس لها سبب وإنما هي تنفل مطلق أو تطوع مطلق، فإنه لا يجوز أن تفعل في أوقات النهي. فلو فرض أن شخصاً جلس في المسجد بعد العصر وأراد أن يتنفل ما بين العصر والمغرب، فهنا يحرم عليه التنفل لأن هذه الصلاة ليس لها سبب. ويستفاد أيضاً من هذا الحديث أن هذا الحكم وهو النهي معلق بفعل الصلاة لا بدخول وقتها، فقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الصبح، يعني بعد صلاة الصبح، فيجوز للإنسان أن يتنفل فيما بعد طلوع الفجر إلى فعل الصلاة. وكذلك أيضا بالنسبة لصلاة العصر، الحكم معلق ومقيد بالصلاة. فلو فرض أن مسجدا فرغ من الصلاة ومسجد لم يفرغ، فيجوز للذي لم يصلي العصر أن يتنفل ما لم يصلي العصر، فالحكم هنا معلق بالصلاة. واعلم أن كل حكم علق بالصلاة فالمراد فعلها لا وقتها، وهذه قاعدة مفيدة. فكل حكم علقه الشارع بالصلاة فالمراد بذلك فعلها لا وقتها. وينبني على ذلك لو فرض أن شخصا جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، فإنه يدخل النهي في حقه ولو كان الوقت وقت الظهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد صلاة العصر، فعلق الحكم بالصلاة. كذلك أيضا لو فرض أن شخصا جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم، فيجوز له أن يصلي الوتر ولو كان الوقت في وقت المغرب، لأن الوتر معلق بصلاة العشاء. أما حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف الشمس للغروب. فقوله ثلاث ساعات، الساعات جمع ساعة، والساعة في اللغة العربية هي القطعة من الزمن، فالوقت من الزمن يسمى ساعة، وليس المراد بالساعة الساعة الاصطلاحية وهي 60 دقيقة. يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، يعني أن نوقع فيها صلاة، أو أن نقبر فيهن موتانا، يعني أن ندفن فيهن. الساعة الأولى حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، يعني حين يتضح ويظهر قرنها الأعلى حتى ترتفع بقدر رمح، ومقدار ذلك نحو 15 دقيقة. والثاني حين يقوم قائم الظهيرة، يعني قبل الزوال بنحو 10 دقائق، فينهى فيه عن الصلاة وعن الدفن. والثالث حين تتضيف الشمس للغروب، يعني حين تشرع في الغروب، فينهى عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاث. والنهي في هذه الأوقات الثلاث أشد من النهي في الوقتين الطويلين، لأن أوقات النهي على قسمين: وقت طويل وهو ما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وما بعد صلاة العصر إلى غروبها، فهذه الأوقات أخف نهياً. وأوقات أشد وأغلظ، وهي حين تطلع الشمس حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف الشمس للغروب. لكن يستثنى من ذلك، يعني من النهي في هذه الأوقات الثلاثة، إذا دعت الضرورة إلى الدفن في هذه الأوقات، فإذا قدر أنهم يخشى على الميت من الانتظار، فإنه يجوز الدفن في هذه الأحوال، حين تطلع الشمس، وحين تتضيف للغروب، وحين يقوم قائم الظهيرة. وكذلك أيضا بالنسبة للصلاة إذا كان لها سبب. وقوله رحمه الله والحكم الثاني عند الشافعي، الحكم الثاني المراد به المسألة الثانية، وهي أن هذا الحكم خاص في غير الجمعة، يعني أن الجمعة تستثنى من ذلك، فلا نهي في يوم الجمعة، فيجوز للإنسان أن يتطوع بالصلاة إذا أتى إلى الجمعة حتى لو كان الوقت وقت نهي. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، واختارهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم على أنه لا نهي قبل الزوال في يوم الجمعة. واستدلوا بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون حتى حضور النبي عليه الصلاة والسلام، وبأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فصلى ما كتب له، وهذا يشمل ما لو صلى حتى دخل وقت النهي. والقول الثاني في هذه المسألة أن الجمعة كغيرها، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، ولهذا قالوا إن الجمعة كغيرها، ومكة وغيرها سواء، فلا استثناء ولا خصوصية ليوم الجمعة. وأما كون الصحابة رضي الله عنهم يصلون من حين أن يأتوا إلى المسجد إلى أن يخرج النبي عليه الصلاة والسلام للخطبة ولصلاة الجمعة، فلأن غالب أحوال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يصلي الجمعة قبل الزوال، فإنهم كانوا لا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد صلاة الجمعة. وكذلك أيضاً يفرق بين شخص أتى الجمعة وصار يتنفل إلى حضور الإمام، وبين شخص جلس ثم لما قرب الزوال قام يتنفل، فهذا أشد نهياً. فالمهم أن يوم الجمعة كغيره، وهذا الاستثناء الوارد في الحديث والذي في قوله والحكم الثاني عند الشافعي، هذه الرواية ضعيفة، وعمومات الأدلة تدل على أنه لا فرق بين يوم الجمعة وغيرها فيما يتعلق بالنهي، ولا سيما ما قبل الزوال. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.